بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. معكم في حلقة جديدة من عود تصح. نتكلم اليوم عن مشكلة تؤرق الكثير صغارا وكبارا، وخاصة في كبار السن، ألا وهي عسر الهضم. عسر الهضم مشكلة تؤرق الكثير، وغالبا بيكون سببها في كثير من الأحيان بيكون سببها مشاكل في الأسنان. فأولا احنا بنعرف ان في عسر هضم، او بيشخص عسر الهضم من لون البراز وتحليل البراز. فالبراز لما بيكون في يعني بقايا طعام، او يعني طعام غير مهضوم تماما، فبيكون بيان على ان في عسر هضم، ان المعدة لم تقم بدورها كاملا. اسباب عسر الهضم في رأيي سببين رئيسيين. السبب الاول خلل في الاسنان، ان المريض لا يمضغ طعامه جيدا، فانا انصح بمضغ الطعام جيدا وعدم تناول الطعام واقفا أو أثناء العمل. الطعام له آداب، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن مستحبات الطعام أن لا يأكل الإنسان فردا، فليتناول طعامه مع صديق، مع أخ، مع الزوجة، مع العائلة. والجلسة الطعام نفسها برضو سبب، فلا بد من الجلسة الطبيعية الفطرية، جلسة على الأرض والقدم اليسرى تضغط على المعدة، وثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. كل هذه الأمور وعدم النفخ في الحار من الطعام، تنفخش في الشوربة عشان ما تتلدعش من الزبادي، أو المثل اللي بيقول اللي بيتلسع من الشوربة بنفخ في الزبادي. لا يا عم، اصبر شوية على الشوربة، لما تكون في حالة طبيعية انك انت تشربها لا تؤذيك. ولا تنفخ في الشراب ساخنا، سواء شاي او اي شراب ساخن ما تنفخش فيه، لان النفخ في الشراب بيكون في بعض البكتيريا قد تكون في نفس الإنسان ويستقبلها مرة أخرى. ففي نهي عن النفخ في الطعام. أيضا مضغ الطعام، زي ما قلنا مضغ الطعام جيدا. إذا كان في مشاكل في الأسنان ومش قادر يمضغ، لابد من علاج الأسنان. ده السبب الرئيسي، حتى لا تحمل المعدة فوق طاقتها. المعدة ما فيش فيها أسنان، المعدة ليس فيها أسنان، المعدة مفروض أنها تستقبل طعام ممضوغ مهروس معجون. فبالتالي لابد أن نعطي كل ذي حق حق، يصل الطعام ممضوغ تماما إلى المعدة، ولا نثقل على المعدة. زي ما قلنا ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، ما اديهاش تلت وبعدين اعطيها مياه غازية. المياه الغازية بتسبب انتفاخ في المعدة، وبالتالي ضغط على المعدة حتى تقذف ما فيها دون هضم. يعني هي بتضغط على فتحة، على الفتحة السفلية للمعدة، تضغط عليها فبتتفتح قبل اوانها، وينزل منها الطعام إلى الإثنى عشر وإلى القولون، وهو لسه لم ينضج تماما مسألة هضمه داخل المعدة. فبالتالي بيتلقى الإثنى عشر وبيتلقى القولون طعام بيقوم بعمل غير عمله، بيقوم بعمل تاني غير العمله الموكل إليه، بيضطر إن هو برضو يقوم عمله بيكون فيه تقصير. فبالتالي بتحدث مشاكل عسر الهضم، وتحدث مشاكل للقولون وتحدث مشاكل للمستقيم والشرق والاثنى عشر. دور يعني الدورة الهضمية كلها بتشتكي بسبب عدم مضغ الطعام والمياه الغازية. ولذلك احنا بنجد ان مسألة عسر الهضم زادت جدا جدا جدا وانتشرت بعد انتشار المياه الانتشار المحموم للمياه الغازية. لذلك ما نيجي للعلاج نقول ممنوع تماما تماما تماما المياه الغازية اللي بيشتكي من عسر في الهضم. عسر الهضم بيتبعه بيزيد عليه ان بيحصل حرقان او زيادة حموضة المعدة، فبالتالي بيقوم صاحبنا يجيب كيس فوار ويشرب كيس فوار فيزيد الطينة بالله. المسألة كلها ان هو بيحس احساس فوري بان الحموضة راحت، ولكن زود مشكلة عسر الهضم. بننصح للي عنده حموضة زايدة في المعدة ان هو يتناول قليل من حبوب الحمص او العدس او الفول بدون قشرة، يمضغه جيدا جدا او ياخده كطحين يطحنه وياخد منه ملعقة قبل الاكل او اثناء الاكل او بعد الاكل. دي بتعادل حموضة المعدة فورا. وانصح كذلك بتناول اللبن الرائب او الزبادي مع الوجبة. اللبن الرائب والزبادي مع الوجبة بيعادل حموضة المعدة ويساعد المعدة في مسألة الهضم، وهو جيد جدا لمن يشتكون عسر الهضم. كذلك الحجامة في هذه المنطقة على عظمة القص دي مفيدة جدا جدا جدا لحالة حموضة المعدة. أيضا لابد من أن يكون مع المعدة نوع من الخمير، يعني الخميرة البيرة لابد أنها تكون ولو قطعة مع الوجبة الغذائية. أيضا ننصح بملعقة خل طبيعي، ملعقة خل طبيعي وملعقة عسل نحل ونص كوب ماء تكون قبل الوجبة لمن يشتكي عسر الهضم، يعني دي بتقوي جدار المعدة. كذلك أكل الرمان، الرمان أو عصير الرمان مفيد جدا جدا جدا لحالات عسر الهضم. لما تكون حالة عسر الهضم حالة شديدة قد يكون في قرحة في المعدة أو ما شابه، لو في قرحة في المعدة أنصح باستعمال حب الرشاد، مغلي حب الرشاد والصمغ العربي محلول في الماء، الصمغ العربي محلول في الماء ويشرب منه عدة مرات تصل إلى حد 20 مرة على مدار اليوم، بيكون مهم مفيدة جدا جدا لحالة قرحة المعدة المسببة فيما بعد لعسر الهضم. كذلك زهور الخطمية، زهور نبات الخطمية تغلى وتشرب مفيدة جدا لحالة قرحة المعدة، طبعا بتحلى بعسل النحل. وأنصح أي مشاكل بالمعدة الابتعاد نهائيا عن أي أي مياه غازية أو أي أدوية فوارة، واستعمال اللبن الحليب واللبن الزبادي مخلوط بالعسل وحب الرشاد وزهور الخطمية كما قلنا. والحلبة، مشروب الحلبة مفيد جدا جدا لحالات عسر الهضم وحالات قرحة المعدة. أحيانا يكون عسر الهضم بسبب مشاكل في المرارة، لو في مشكلة في المرارة كعدم إدرار أو ضيق في القناة المرارية أو حصوات بالمرارة ننصح بشرب مغلي إكليل الجبل أو حصل بان زي ما احنا بنسميه في مصر، أو روز ميري الاسم الإنجليزي أو روز مارينو بالإيطالي. مشروب إكليل الجبل ده مهم جدا جدا لعلاج أي مشاكل في المرارة والقناة المرارية. كذلك ملعقة من زيت الزيتون مهمة جدا في كل وجبة لمن يشتكي عسر الهضم أو حصوات في المرارة. أيضا نؤكد على بالنسبة في الصيف مسألة أكل البطيخ بعد الوجبة. أكل البطيخ بعد الوجبة بيسبب عسر هضم، ولكنه قبل الوجبة مفيد جدا جدا جدا لعلاج حالات عسر الهضم. ونؤكد مرة ومرات أيضا على موضوع الخل الطبيعي. الخل الطبيعي لو تعودنا عليه يوميا ملعقة في نصف كوب ماء، أو ملعقة كده قراح، أو مع العسل والماء، مفيدة جدا جدا جدا لأي مشاكل هضمية. وكذلك شرب الماء الساخن، الماء الساخن يعني الدافئ، لو عملنا على شرب 4 كوب ماء دافئ على الريق يوميا بتكون سبب في شفاء كثير من أمراض الجهاز الهضمي وتصلب الشرايين وأمراض القلب وكل العلل بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا التسمية عند الأكل، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله قبل الأكل واحمده بعد الأكل وقبل الشراب وبعد الشراب. وأيضا لو كان في أسباب غير الأسباب الطبية أنصح بقراءة الفاتحة والمعوذتين تفلا على كوب الماء قبل شربه، هذا مفيد جدا جدا جدا لو في مشاكل غير منظورة أو غير محسوسة طبيا بتكون سبب في شفاء والعلاج. ولو توفر من ماء زمزم فإن ماء زمزم لما شرب له ننصح به، وننصح كذلك بالرقية الشرعية ولو بالمعوذتان قبل النوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا وعنكم كل بلاء وسوء. شكرا لكم، وعودوا تصحوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.